الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 86. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، ولا يتحدثان فإن الله فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. هذا الحديث يبين لنا شمول الشريعة الإسلامية لكل صغيرة وكبيرة، واعتنائها بالآداب والأخلاق الحسنة، وأمرها بها ونهيها عن الرذائل والقبائح وما يستقبح. علمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه كل شيء نحتاج إليه في أمر ديننا أو أمر دنيانا، وفي معاملاتنا وفي أخلاقنا وفي آدابنا، علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا بينها ووضحها، فتركنا عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزوغ عنها إلا هالك. من أراد الحق والسنة والآداب الحسنة والأخلاق الفاضلة وجدها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مبينة موضحة. فما على المرء إلا أن يأخذ بها ويتخلق بها ويتأدب بها لينال سعادة الدنيا والآخرة، راحة البال والضمير في الدنيا، والاطمئنان والرضا والقناعة، والسعادة في الدار الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فحري بالعبد أن يتقي الله جل وعلا في كل ما يأتي ويذر، ويحرص على أن يتكون حركاته وأقواله وأفعاله وما يأتيه على وفق السنة، وما يذره ويجتنبه ويتحاشاه على وفق السنة. عند قضاء الحاجة البول أو الغائط فيه آداب وأوامر ونواهي لمصلحة العبد، يسمي الله لتكون سترا بينه وبين الشياطين والجن، لأنهم يروننا ولا نراهم، فيسترنا منهم ذكر الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان. الغائط كما تقدم لنا هو المكان المنخفض، لأن اسم ما يخرج من الإنسان اسمه مستكره فيكنى عنه. والأصل أن الإنسان، الغالب أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى المكان المنخفض المطمئن، فيقال تغوط يعني ذهب للمكان الغائط الذي هو المكان المطمئن المستتر المستوي حتى لا يعود عليه ما يخرج منه. إذا ذهب الرجلان ليقضي الحاجة فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، ليختفي يستتر، ما يتقابلان أو يتقاربان، هذا يسمع صوت هذا وهذا يسمع صوت هذا، وهذا يضحك من هذا وهذا يضحك من هذا، لا، يستتران بستر الله، يتوارى، وتوارى يعني يستتر. فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث، نهي، لا يجلسان لقضاء الحاجة ويقول افعل يا فلان كذا، وإذا خلصت اعمل كذا وهات كذا إلى آخره، وأنا مررت بكذا ورأيت فلان، وهما يقضيان الحاجة. هذا ينافي الأخلاق، ينافي الآداب الحسنة. عند قضاء الحاجة الإنسان يبحث عن المكان المطمئن والمختفي والمتواري عن الناس ويقضي حاجته، وينظف نفسه بعد ذلك بأن يقطع أثر الخارج بالتراب أو بالحجارة أو بالمنديل، ثم يتبع ذلك بالماء ويغسله ويأتي إلى أصحابه ويتحدث معهم ويستأنس بهم ويستأنسون به. أما حال قضاء الحاجة فهو كريه أن يتكلم الإنسان، ولا يتحدث، أصلا يتحدثان لكن مجزوم بفعل بحذف النون، ولا يتحدث. لما يا رسول الله؟ قال فإن الله يمقت ذلك، يبغض ذلك. والمقت أشد أنواع البغض، إن البغض قد يكون درجات والمقت أشده، وفيه إثبات الصفة هذه لله، أن الله يمقت ويحب ويكرم ويعطي ويهين ويعذب على ما يليق بجلال الله وعظمته. فإن الله يمقت ذلك، فإذا كان الله يمقت ذلك فحري بالمسلم أن يجتنب ما يمقته الله أو ما يبغضه الله، ويبحث ويحرص على ما يحبه الله جل وعلا. فإن الله يمقت على ذلك، يعني على هذا الفعل، إن الإنسان يتحدث مع صاحبه وهو يقضي حاجته، وفيه إثبات صفة من صفات الله جل وعلا أنه يمقت، يبغض من يستحق البغض. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، منزه جل وعلا عن صفات النقص والعيب. والناس في باب صفات الباري جل وعلا ثلاثة أصناف، طرفان هالكان ووسط ناج، فالنجاة في الوسط، والطرفان هالكان، طرفان أحدهما المشبهة، يشبهون الله جل وعلا بخلقه، يقول له وجه كوجوهنا وله عين كعيوننا وله يد كأيدينا، تعالى الله عن ذلك. فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، ولا يصح أن يشبه بخلقه أبدا. فهؤلاء هلكوا من هذه الناحية، أنهم شبهوا الله بخلقه. الطرف الآخر فروا مما وقع فيه هؤلاء الذي هو التشبيه، فعطلوا الله من الصفات، قالوا لا، ما نثبت لله وجه، ولا نثبت لله يد، ولا نثبت لله عين، ولا نثبت لله صفة، لأن إذا أثبتنا الصفة جعلناه شبيها بالخلق. فهم فروا من التشبيه ووقعوا فيما هو أسوأ وأقبح، وهو التعطيل، عطلوا الله من صفاته. طيب، ورد في القرآن السميع العليم، قال نعم، سميع بلا سمع، عليم بلا علم، تعالى الله، كيف سميع بلا سمع؟ ما معنى سميع بلا سمع؟ ويؤولون اليد ويؤولون الوجه ويؤولون صفة الباري جل وعلا، يصرفونها عن معانيها. لما؟ قالوا نخشى من الإثبات أنكم مشبهة، وأنتم مقتتم المشبهة. نقول نعم، نمقت المشبهة ونمقت المعطلة أكثر، من أبطل ونفى صفة الباري جل وعلا نمقته أكثر، لأن الله أثبت له الصفة، وأنت تقول لا إله يا ربي، ما يصلح أن يكون لك يد ولا يصلح أن يكون لك وجه، تعالى الله، هو جل وعلا أثبت لنفسه، فنثبت لله ما أثبته لنفسه، ونثبت لله ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن نأتي بصفات من عندنا نصف بها ربنا؟ لا، حرام علينا ذلك. ما نأتي بصفات من عندنا، إنما إثبات الصفات كما يقول السلف رحمة الله عليهم توقيفي. ما معنى توقيفي؟ يعني يوقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة فقط، ما تثبت الصفة بالعقل ولا بالرأي ولا بالإجتهاد. هؤلاء شبهوا فضلوا، والآخرون يزعمون أنهم نزهوا وهم تجاوزوا الحد فعطلوا. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزهوا الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل. هؤلاء الأولون أثبتوا، والإثبات حسن، الإثبات حسن، تجاوزوا هذا وتعدوا الحد فشبهوا فضلوا. هؤلاء الآخرون نزهوا، والتنزيه حسن لكنهم تجاوزوا الحد فعطلوا. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا لا يلزم منه التشبيه، ونزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين تنزيها لا يتأتى منه التعطيل والنفي، على حد قول الله تعالى. أهل السنة والجماعة أخذوا بقول الله تعالى جزء من آية فيها الكلام الفصل بين الطوائف الثلاث: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهي دليل واضح جلي لأهل السنة والجماعة. ليس كمثله شيء، اصحى احذر أن تشبه، وهو السميع البصير احذر اجتنب أن تعطل. وهو السميع البصير، الله جل وعلا أثبت لنفسه الصفة، وأنت تقول لا لا يا ربي ما يصلح أن نقول وهو السميع البصير. فكثير من الناس ضل ضلالا مبينا في باب الأسماء والصفات، منهم من شبه ومنهم من فر من التشبيه إلى أن عطل. وأهل السنة والجماعة لم يشبهوا ولم يعطلوا، فأثبتوا ونزهوا وأخذوا بالقرآن والسنة. ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، لأنهم ينفون، يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كيف يكون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر؟ هذا هرى، كلام ما يليق. سميع ولا يسمع وبصير ولا يبصر، تعالى الله، يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. يرى ويسمع، يسمع دبيبها ويراها جل وعلا. وهذا هو النوع الثالث من أنواع التوحيد، ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أن نوحد ربنا جل وعلا بأفعاله، هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف، وهذا التوحيد أقر به كفار قريش، لكن ما نفعهم إقرارهم به وحده، ما ينفع. توحيد الربوبية نوحد ربنا بأفعاله، توحيد الربوبية أن نوحد ربنا بأفعاله، يعني ما هي أفعاله جل وعلا؟ الخلق والرزق والإحياء والإماتة والعطاء والمنع وغير ذلك من أفعاله جل وعلا. توحيد الألوهية، هذا هو محل الخصام بين الرسل من أولهم إلى آخرهم، بينهم وبين أممهم. من أثبت هذا التوحيد وقام به فهو المسلم المؤمن، ومن نفاه فهو الكافر وإن أقر بتوحيد الربوبية. كفار قريش يقول الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعرفون الله. توحيد الألوهية أن نوحد الله بأفعالنا، يعني ما يصدر منا الدعاء، نوحد الله جل وعلا، ندعو الله وحده، الصلاة لله وحده، الصيام لله وحده، العطاء والتصدق لله وحده، أي عمل يصدر من الإنسان يكون لربه جل وعلا وحده، لأن الله جل وعلا غني وما يقبل المشاركة. بعض الناس يعمل لله ولغيره، وهذا الشرك، ما يرضاه الله جل وعلا. يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، ما يقبل المشاركة. لأن بعض الناس يعمل العمل لله ولأجل الناس يمدحونه ويثنون عليه، يراعي الناس بأعماله وصدقاته وصيامه ونحو ذلك، يريد من الناس لا مقابل هذا المحبة والتعظيم والإجلال، وهذا تقي وهذا كذا وهذا كذا، يعمل هذا العمل لأجل كذا، يعمله كأنه يعمل للدنيا والآخرة، فما يستفيد شيئا. يقول الله جل وعلا لهم في الدار الآخرة: اذهبوا إلى ما كنتم تراؤونهم هل تجدون عندهم ثوابا. وما يقبل الله جل وعلا من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. النوع الثالث من أنواع التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، يعني أن نثبت الأسماء وصفات ربنا جل وعلا كما جاء في الكتاب والسنة، وننفي عنه جميع صفات النقص والعيب، ونتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة في الإثبات والإجمال والنفي ننفي إجمالا ليس كمثله شيء. ولا يتم إسلام المرء وإيمانه إلا بهذه الأنواع الثلاثة. إذا أنكر توحيد الربوبية هذا دهري، هذا غير معترف بوجود الخالق جل وعلا، هذا أسوأ أنواع الكفر. إن كفار قريش على كفرهم وشناعته يعترفون بوجود الله، فلينكر توحيد الربوبية يقول مثلا الأفعال هذه للطبيعة، الطبيعة أوجدتها، هذا أسوأ أنواع الكفر. ثم الذي يعترف بهذا النوع من التوحيد، توحيد الربوبية، وينكر توحيد الألوهية، هذا كافر خالد مخلد في النار. ولا يتم هذان إلا بالاعتراف بأسماء الله جل وعلا وصفاته. ومع الأسف الشديد كثير ممن ينتسب إلى الإسلام واقع في الشرك في الألوهية، تجده يعبد الله ويصلي ويصوم ثم يتوجه إلى القبر الفلاني أو الولي الفلاني أو الضريح الفلاني ويدعوه ويتضرع إليه ويطلب منه الشفاعة ويطلب منه العطاء، يطلب منه شفاء المريض، يطلب منه رد الغائب، يطلب منه أمرا من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، أو أي أمر يطلبه من هذا الميت، فهذا الشرك. كثير ممن ينتسب إلى الإسلام واقع في الشرك الأكبر الذي كان فيه أبو جهل وأبو لهب، وأولئك يعرفون ذلك ويعرفون أنهم كفار، لكن المصيبة ممن ينتسب إلى الإسلام ويأتي بأفعال أبي جهل وأبي لهب. إذا سأل الميت أمرا من الأمور فقد كفر بالله، لأن الميت ميت لا يستطيع أن ينفعك ولا ينفع نفسه، وهو لا يخلو. إن كان ولي من أولياء الله وفيه من المعبودين من عبد وهو ولي من أولياء الله، عبد المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وهو ولي من أولياء الله ورسول من رسل الله، وعبد بعض الصحابة رضي الله عنهم كعلي والحسن والحسين، وعبد بعض الأولياء الصلحاء اللي يظن فيهم الصلاح ولا يشهد لهم بالولاية كعبد القادر الجيلاني وغيره، وعبد من لا يعرف له تاريخ في الإسلام ما يدرى ما هو، أحمد البدوي وغيره وغيره ممن لا يعرف، بدوي غنبال في ناحية المسجد وقالوا هذا ولي من أولياء الله، بدوي جاهل بال في المسجد فلما فعظمه الناس ولما مات بني على قبره مشهد ومشهد أحمد البدوي ولي من أولياء الله. ما هو أحمد البدوي؟ يقول تاريخه أنه دخل المسجد وبال فيه وقال الناس ما بال في المسجد إلا حسب أنه ولي من أولياء الله غير مكلف. وفيه بعض القبور كما عرف تاريخها فيها رأس حمار ورأس كلب، وبعضها ما في شيء، وإنما وضعه المشعوذون والخرافيون ليمتصوا أموال الناس، قال هذا ولي، ولي من أولياء الله، فيتسارع الناس إليه يطلبون منه، ولو نبش وجد كلب أو حمار أو لا يوجد شيء، إنما هذا من إيحاء الشيطان. وكما قال الله جل وعلا عنه أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، جعلنا الله وإياكم من عباده المخلصين. وإلا كثير ممن عبد الشيطان، هؤلاء ما عبدوا فلان وفلان، ولا عبدوا المسيح عيسى بن مريم، ولا عبدوا الأولياء، ولا عبدوا غيرهم، إنما عبدوا الشيطان فقط، لأن الذي أمرهم بعبادة المسيح عليه السلام الشيطان، هو حاشا لله أن يأمر بعبادته أو يدعو إلى ذلك، كما قال الله جل وعلا له، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وهو جل وعلا يعلم ذلك. فالذين عبدوا صالحا أو شقيا إنما عبدوا الشيطان. علي رضي الله عنه وأرضاه أمر بعبادته، لا والله، ألد أعدائه وأبغض الناس إليه من عبده من دون الله. وكذلك عبد القادر الجيلاني عالم من علماء المسلمين، رجل صالح ولا يشهد له بجنة ولا نار، لأنه بعد الرسالة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تعرف استقامته وصلاحه، عبد من دون الله، هو يحب من عبده، لا والله. فنشأ في البلاد الإسلامية مع الأسف الشديد ما هو أسوأ من عمل الجاهلية الأولى. كيف نقول أسوأ؟ نعم نقول أسوأ، أسوأ من جاهلية أبي جهل وأبي لهب، هؤلاء جاهلية لكن هذول أسوأ منهم. لما نقول هذا؟ نقوله ونبرهن عليه، لأن أبا جهل وأبا لهب كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، كانوا إذا جلسوا في مكة واستندوا إلى ظهر الكعبة وفي حال رخاهم يعبدون الأصنام ويتبركون بها ويدعونها ويسألونها من دون الله، وهذا شرك الرخاء. لكن إذا ركبوا في البحر في الفلك وبدأت السفينة تتقلب بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، يخلصون، ما يدعون إلا الله، يعرفونه. أما مشركوا هذا الزمان فشركهم في الشدة أعظم من شركهم في الرخاء، تجدوا في الرخاء يشرك وفي الشدة يجأر ويصيح، ينادي الولي، ينادي السيد، ينادي صاحب الضريح، يريد أن يفزع له وأن يساعده وأن يعاضده وأن ينفعه، وهذا يكون بهذا يكون أعظم من شرك أبي جهل وأبي لهب وأضرابهم، وما ذاك إلا لغلبة الجهل. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. لو جئت إلى مثلا من صلى في الصف الأول ثم بعد الصلاة ذهب إلى صاحب الضريح وخضع له وذل واستكان ودعا وقلت له شركك هذا أشد من شرك أبي جهل وأبي لهب، ما يصدقك، ما يصدقك، لأنه يرى أنه ولي من أولياء وأنه مطيع لله وأنه صلى في الصف الأول، صلى في الصف الأول لكن نقض صلاته، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فحري بالمسلم الذي يريد نجاة نفسه والذي عنده شيء من العقل أن يعرض عمله على كتاب الله وسنة رسوله وينظر في أعماله أهي تشابه أعمال الصالحين فيحمد الله على ذلك ويسأله الثبات والزيادة، أم هي تشابه أعمال الجاهلين وإنما أخذها تقليدا للآباء والأجداد والقبيلة والبلد ونحو ذلك، فيستدرك نفسه قبل أن يكون حطبا من حطب جهنم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآداب النبوية ووجوب إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يمقت ذلك على ذلك. رواه أحمد الإمام أحمد رحمه الله، وصححه ابن السكن وابن القطان وهم من علماء الحديث رحمة الله عليهم. قال وهو معلول، معلول في علة، يعني ما يقال الحديث ما يحتج به، أو يقال الحديث باطل أو ضعيف أو موضوع، لا، يبين قال وهو معلول في علة، لكنه قد يوجد في مكان آخر لا علة فيه، لكن هذا السند في علة. ما هي العلة؟ العلة ذكرها أبو داود رحمه الله، قال من أنه لم يسنده يعني يرفعه إلا عكرمة بن عمار العجلي اليماني، وضعف الأئمة رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير. إذا جاء الحديث مروي عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير قالوا هذه رواية مضطربة، مضطربة، وقد روي بلفظه أو معناه في رواية صحيحة، فلا تقدح فيه هذه العلة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى أي يستتر، وهو من المهموز جزم بحذف الهمزة. فليتوارى، يتوارى ما في ألف، هي أصله توارى فيه ألف، لكن حذفت الألف لأنه مجزوم على أنه جواب الشرط. فليتوارى، إذا تغوط الرجلان، تغوط هذا فعل الشرط، ويتوارى هذا جواب الشرط مجزوم. ومثله ولا يتحدث معطوف عليه، معطوف عليه، واللام هذه لام النهي التي تجزم. أصل ولا يتحدثان فحذفت النون لأجل الجزم. إذا تغوط الرجلان فليتوارى أي يستتر، وهو من المهموز جزم بحذف الهمزة أي المنقلبة ألفا، كل واحد منهما عن صاحبه، والأمر للإيجاب ولا يتحدثان حال تغوطهما، فإن ولا يتحدثا حال تغوطهما فإن الله يمقت على ذلك، والمقت أشد البغض. رواه أحمد وصححه ابن السكن بفتح السين المهملة وفتح القاف، وهو الحافظ الحجة أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي، نزل مصر وولد سنة 94 و200، وعني بهذا الشأن وجمع وصنف وبعد صيته، وروى عنه أئمة من أهل الحديث. توفي سنة 53 و300. وابن القطان بفتح القاف وتشديد الطاء، وهو الحافظ العلامة أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الفارسي الشهير بابن القطان، كان من أبصر الناس بصناعة الحديث وأحفظهم لأسماء رجاله وأشدهم عناية بالرواية. وله مؤلف سبل السلام رحمه الله عند أول ورود اسم الراوي أو المحدث يترجم له، ثم يكتفي بهذا، يعني ما يعيد الترجمة. ذكر ترجمة الإمام أحمد رحمه الله باختصار عند أول ما ورد في الحديث، جابر بن عبد الله أول ما ورد في أول حديث ذكر ترجمته ثم اكتفى بهذا. ابن السكن هذه أول مرة يذكره فلهذا ترجم له، وابن القطان هذه أول مرة يذكره فلهذا ترجم لهما رحمه الله. وله تآليف حدث ودرس، وله كتاب الوهم والإيهام الذي وضعه على الأحكام الكبرى لعبد الحق، وهو يدل على حفظه وقوة فهمه، لكنه تعنت في أحوال الرجال. توفي في ربيع الأول سنة 28 و600، وهو معلول ولم يذكر في الشرح العلة، وهي ما قاله أبو داود لم يسنده إلا عكرمة بن عمار العجلي اليماني، وقد احتج به مسلم في صحيحه وضعفه بعض الحفاظ. حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبي كثير، وقد أخرج مسلم حديثه عن يحيى بن أبي كثير، واستشهد البخاري بحديثه عنه، وروي حديث النهي عن الكلام حال قضاء الحاجة، وروى حديث النهي عن الكلام حال قضاء الحاجة أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد وابن خزيمة في صحيحه، إلا أنهم رووه كلهم من رواية عياض بن هلال أو هلال بن عياض. قال الحافظ المنذري لا أعرفه بجرح ولا عدالة، وهو عدل عداد المجهولين، والحديث دليل على وجوب ستر العورة والنهي عن التحدث حال قضاء الحاجة، والأصل فيه التحريم وتعليله بمقت الله عليه، أي شدة بغضه لفاعل ذلك زيادة في بيان التحريم، ولكنه دعي في البحر أنه لا يحرم إجماعا وأن النهي للكراهة، فإن صح الإجماع وإلا فإن الأصل هو التحريم، وقد ترك صلى الله عليه وسلم رد السلام الذي هو واجب عند ذلك، فأخرج الجماعة إلا البخاري عن ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. في قوله الرجلان تغليبا وإلا فحتى المرأتان، الرجلان أو المرأتان أو الرجل والمرأة، أنه يجب أن يستتر كل واحد عن صاحبه حتى وإن كان من محارمه في حال التغوط، أو كان الرجل مع زوجته فيستتران ويتوارى كل واحد منهما عن الآخر أدبا. والنهي هذا الأصل فيه أنه للتحريم، لكن يقال صرفه عن التحريم الإجماع على أنه لا يحرم وإنما هو يكره. والفرق بين المحرم والمكروه، المحرم يثاب فاعله، المحرم يثاب تاركه ويعاقب فاعله، والمكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فالمحرم قرينه الواجب، والمكروه قرينه المستحب، والمباح هو مستوي الطرفين، لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يعني جائز. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.